السلام علي يا سيد البريه أطفال أطفال أطفال علي يا سيد البريه سلام الله لك يهدى رد السلام هندسة الحياة وعي وارتقاء. مستمعينا الكرام، أجدد الترحاب بكم ضمن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى وتأثيرها على حياة الإنسان المسلم. والاسم الذي سنتناوله اليوم بإذن الله تعالى هو اسم الله الغافر، نبين دلالاته الجليلة ومعانيه العظيمة رفقة الأستاذ الخضر بوعلي عضو المجلس العلمي المحلي لبركان، والذي يسعدني أن نستقبله معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ الفاضل. أهلا وسهلا أستاذ سناء. مرحبا أستاذ الكريم. مرحبا أستاذ. ومرحبا بك أستاذ الكريم، وشكرا على تلبية دعوات البرنامج. أستاذ الكريم، نتدرس اليوم اسما جديدا من أسماء الله الحسنى، واسم اليوم هو الغافر، فما هي المعاني والدلالات الجليلة التي ينطوي عليها هذا الاسم العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، ولم يفتر يقول اللهم اغفر لأمتي حتى قال الله له لأرضينك في أمتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى صحابته الأخيار وعلى كل من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أستاذ سناء، أحييك وأحيي جميع العاملين في الإذاعة، وأشكركم على هذا البرنامج الباني الذي يبني شخصية الإنسان المسلم على قواعد متينة من العقيدة والفقه والأخلاق. جزاكم الله بكل خير. حديث اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى وهو الغافر. هذا الاسم له معاني ودلالات كثيرة ينطوي عليها. أولا أنها معناه من يتصف بالمغفرة والعفو والصفح على سبيل الإطلاق، ومن هو من دلائل كرمه سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يعطينا إشارات في كتابه العزيز، ومن هذه الإشارات أنه أنزل سورة وهي السورة رقم 40 في ترتيب المصحف، هي اسمها سورة غافر. الغافر من أسماء الجمال، لأن الله تبارك وتعالى اتصف، أسماؤه قسمها علماؤنا إلى قسمين: أسماء الجمال وأسماء الجلال. من فوائد العلم بأسماء الجمال أن هذه الأسماء تبعث الأمل والرجاء في الله تبارك وتعالى، في مقابل أسماء الجلال التي تبعث الخوف في المؤمن. والإنسان المؤمن إذا ما ذكر هذه الأسماء الجمال والجلال يكون بين الرجاء والخوف، وهذا هو الموقع الصحيح للعبد المؤمن. اسم الغافر ينضاف إلى أسماء كثير من أسماء الجمال: الرحيم والكريم والعفو والبر والتواب والودود والمؤمن والسلام وغيرها من أسماء الله تعالى. وهو أيضا دليل على كرم الله تبارك وتعالى، فربنا الكريم أمر عباده بطاعته، ومع ذلك سمى نفسه بهذا الاسم العظيم الغافر أو الغفور أو الغفار، الذي لا يتحقق إلا إذا أذنب العباد واستغفروه فيغفر لهم، وبذلك يتحقق هذا الاسم. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الحديث رواه مسلم. هذه إذن بعض دلالات هذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم، كما ذكرتم أستاذي الكريم، جعل الله جلت قدرته من أسمائه الحسنى غافر وغفار وغفور، فما هو الفرق بين هذه الأسماء الحسنى؟ الحقيقة هي تدور على مادة واحدة، تدور على مادة واحدة، هي العفو والصفح والتجاوز عن العباد، ولكنها تأتي بصيغ مختلفة. صيغة اسم الفاعل غافر، وغفار يعني فعال، وغفور أي فعوهية، تدل على المبالغة، أي أن الله تبارك وتعالى يبالغ في المغفرة لعباده، ولكن هذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لو تتبعنا الكتاب الله عز وجل لوجدنا فيه إشارات متعددة، جمعها يعطي الصورة الكاملة. لذلك نقرأ قول الله تعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فكثير ما يخلط الناس بين الذنب والسيئة، لكن كتاب الله تبارك وتعالى يجعل بينهما فرقا، والدليل هو جمعهم في نص واحد. والمقصود بالذنوب هنا الكبائر، أي الذنوب الكبيرة، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم إن هذه الكبائر وهذه الذنوب كثير من الناس يخطئ ويعتقد أن شؤمها وآثرها السيء لا يتحقق إلا في الآخرة، يقول يعني معليش واحتلت ما وربي كريم. والحقيقة هذا خطأ، وهذه جرأة ينبغي أن تصحح. إن الكبائر أصلا، أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ولم يقل له ما غرك بربك الجبار، حتى لا يقول يا رب غراني كرمك. ثم إن الكبائر تتسبب في الكثير من المصائب التي يصاب بها الناس في الدنيا أفرادا وجماعات. قال تعالى في الآية 30 من سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، حتى في أثناء أخذ الناس بذنوبهم فإنه سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من الناس فلا يأخذهم بذنوبهم. والذين يأخذهم بذنوبهم إنما يأخذهم ببعضها لا بجميعها. والفرق أيضا هناك ما بين مؤمنين ما بين عبد وعبد. نلاحظ في كتاب الله أيضا في الصيغ القرآنية الصيغ النصوص التي وردت تتحدث عن المغفرة نجد قول الله تعالى يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم من ذنوبكم. وإذا ما تتبعنا هذه الآيات نجد أن القرآن عندما يكون يخاطب المؤمنين يقول لهم في جميع المواضع يغفر لكم ذنوبكم، أي يغفر لكم جميع ذنوبكم. ولكن عندما يخاطب غير المؤمنين يقول لهم دائما يغفر لكم من ذنوبكم، أي يغفر لكم بعضها وليس جميعها. ثم إن الله جلت قدرته يبتلئنا بالعطاء ويعطينا على قدر طلبنا وإلحاحنا، وأحب الناس إلى الله تعالى أكثرهم طلبا وأكثرهم دعاء، لأن الدعاء هو دليل العبودية والافتقار. نعم. فكلما كان الإنسان كثير الدعاء وكثير الاستغفار كان الله تعالى في المقابل كثير المغفرة، أي يكون غفورا وغفارا. هذه من لطائف هذا الاسم الكريم. نعم أستاذ الفاضل، هل يجوز للمسلم أن يتساهل في ارتكاب المعاصي والذنوب بحجة أن الله غافر؟ وما هي شروط الاستفادة من مغفرة الله عز وجل؟ في الحقيقة أن الاسم الجليل، هذا الاسم الجميل اسم الله الغافر، ينبغي أن نتعامل به أو نتعامل معه فيما مضى من الذنوب. فيما مضى، أي في الذنوب التي ارتكبها الإنسان ينبغي أن ينظر إليها بأن الله تعالى غفور وغفار، وأن ليبدأ حياة جديدة وليبدأ الحياة من منطلق جديد. لكن عندما يريد الإنسان أن يرتكب الذنب فعندما ويزينه له الشيطان فلا يجوز له أن ينظر إلى هذا الاسم، بل لابد أن ينظر إلى أن الله تبارك وتعالى أيضا شديد العقاب. نعم. وهذا أيضا ننظر إليها في هذه المسائل ما بين الخوف والرجاء. إذن لا يجوز يعني الاتكال على أن الله غفور رحيم، لأنه هو أيضا شديد العقاب. فما مضى من ذنوبنا، ما مضى من ذنوبنا، نعم نستغفر الله والله غفور رحيم. ما هو قادم في حياتنا، لا، ينبغي أن ننظر إلى أن الله أيضا هو شديد العقاب، ولا يتغرنا مغفرة الله تعالى لنتجرأ عليه وعلى سلطانه المتين. نعم. طيب أستاذي، ما هو حظ الإنسان المسلم من اسم الله سبحانه وتعالى الغافر، وما هو أثر هذا الاسم العظيم في حياة الإنسان المسلم؟ بداية الإنسان المؤمن ينبغي أن ينظر إلى هذا الاسم الجليل، ولكن يفهمه جيدا ليستفيد منه. أولا، هناك ذنوب لا يجوز ارتكابها ولا يغفرها الله تعالى، وهي الإشراك بالله، أعظم الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن مغفرته فيما دون الشرك متعلقة بها مشيئة الله عز وجل. ثانيا، أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يقرن الاستغفار يعني طلب المغفرة بالرجاء. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ثانيا، أن يختار الأوقات الجيدة كوقت السحر، وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين عموما وخص بالثناء المستغفرين في وقت السحر، قال تعالى والمستغفرين بالأسحار في سورة الطور وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. لكن هناك مغفرة مؤكدة بضروب من التأكيد، هي التي وردت في قول الله تعالى في سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. ثالث أن هذا المؤمن عندما ينظر إلى هذا الاسم ينبغي أن لا ييأس من رحمة الله مهما عظمت ذنوبه، لأن عفو الله أعظم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز من قائل في الحديث القدسي: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك. ثانيا أن ينظر إلى ذنوبه الماضية هكذا كما سبقت إشارة بهذا الاسم بسم الله الغفور وبكل أسماء الجمال الكريم والعفو والودود والبر والرحيم، ولكن في الذنوب التي لم يفعلها بعد إذا ما حدثته نفسه وزين له الشيطان ذلك فينبغي أن ينظر إليها بأسماء الجلال. وأخيرا أن المؤمن ينبغي أن يكون هو متصفا بهذه الصفة، صفة المغفرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقد نزلت هذه الآيات في رجل هو من قرابة سيدنا أبي بكر الصديق اسمه مصطح، وعندما يعني كان الإفك عن من المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان هو ممن كان يروج هذا الإفك. وكان هذا الرجل فقيرا وكان من المهاجرين وكان من أولي القربى، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه باستمرار. لكن عندما وصله خبر أنه كان يطعن في ابنته البرة السيدة عائشة رضي الله عنها أقسم أن لا يعطيه أبدا. فنزلت هذه الآية: ولا ياتل أولو الفضل منكم، المقصود به هنا أبو بكر والمعنى المراد هو العام، ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى نحب أن يغفر الله لنا. فغفر لمصطح ولم يقطع عنه الصلة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. قال بعض علمائنا: إن الله جل جلاله يشفع في هذه الآية لعبده. هذه يعني من كرم الله تعالى وحسن عطائه، والله تعالى أعلم. إذن شكرا جزيلا أستاذي الفاضل، وجزاك الله خيرا على كل المعلومات والإضاءات القيمة التي قدمتها لنا. إذن كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ الخضر بوعلي عضو المجلس العلمي المحلي لبركان، شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل. شكرا لك أستاذ سنة، بارك الله فيك. شكرا لكم أستاذي، شكرا وإلى فرصة قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. يا حبيبي ليس لي في هذه الدنيا سواك، أنت في الدارين سؤلي، أنت في الدارين سؤلي، أبتغي دوما رضاك، من مجيري يوم خط ما له إلا حماك، أنت نور لفؤادي ساطع يزهو بهاك، يا رسول الله يا رسول الله إني مستجاب في هواك، يا رؤوفا يا رحيما بالذي لبى نداك، بالذي أولاك فضلا، بالذي أولاك فضلا لا يضاك، واصطفاك كن شفيعي يا رسول الله إني في حماك. الشفاعة لم جئت، جيت عند القاصد يا صاحب الشفاعة لم جئت، حرم جيت عند القاصد يا صاحب الشفاعة لم جئت، جيت عند القاصد يا صاحب الشفاعة لم جئت، خوفي بزلتي نتمرمد يوم القفا عند الله، يوم القفا عند الله، عار عليك يا محمد عار العبد على مولاه. صاحب اللواء والخاتم، عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللواء والخاتم، عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللواء والخاتم، عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللواء والخاتم. انا على فعالي ندم، ما صبت باش نلقى الله، ما صبت باش نلقى الله، ما صمت ما قضيت اللازم، ابليس غرني بهوى. إن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل من أفضل العبادات التي تقرب العبد من الخالق جلت قدرتها، فما أعظم أن يفوض العبد أمره كله إلى خالقه تعالى ويتوكل عليه ويسأله ما يريد ويتمنى بدعائه ما ارتآه من أمور الدنيا والآخرة. فما أجمل هذه العبادة العظيمة التي ترفع بها بإذنه تعالى الهموم والمحن، ويتحقق بها الرجاء والأمل بمشيئته عز وجل. فحملت حملت رمضا إن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الإسلامية العالية الرفيعة التي دعا إليها الإسلام وحث المسلمين عليها، وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى، وهو من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد المؤمن من الخالق عز وجل. وفي السعي إليها مثوبة عظيمة وفضل جزيل، وبها ينال العبد مرضاة الله جلت قدرته في الدنيا والآخرة. إن قضاء حوائج الناس أخي المستمع أختي المستمعة ينشر المحبة بين أفراد المجتمع